السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في هذه الحلقة نتكلم عن منزلة الأخلاق. هناك الأخلاق السيئة والأخلاق الطيبة. المؤمن هو صاحب الخلق الطيب. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء صحيح مسلم: البر حسن الخلق. فحسن الخلق هذا من البر. وعلى العكس يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: إن الله لا يبغض الفاحش البذيء، من يكون كلامه وفعله فحش وبذاء. إيش أركان الأخلاق السيئة وأركان الأخلاق الحميدة والحسنة؟ خلينا نتكلم عن أركان الأخلاق السيئة. هي أربعة أركان، إن وجدت الأخلاق السيئة: الظلم والجهل والغضب والشهوة. فالذي يظلم، اللي عنده صفة الظلم، ما عنده مشكلة مثلا يضرب هذا ولا يأخذ مال هذا ولا يسب هذا ولا يشتم هذا ولا يغتاب هذا أو النميمة، وهذا كله من سوء الخلق لأنه عنده الظلم. الغضب والغضبان عندما يكون في حالة الغضب قد يصدر منه الفحش أو البذاءة من سب وشتم وحتى ضرب، يتعدى على خلق الله لأنه غضبان. فالغضب يولد الأخلاق السيئة. والجهل أيضا، الجاهل ربما هو عنده جهل، لا يعرف الأخلاق الحسنة وكيف يكون ذو خلق حسن، ما عنده هذا العلم، ما يعرف كيف يسكت ويتكلم في المواضع المناسبة وماذا يقول، فتلقاه ممكن عنده فحش وعنده بذاءة وعنده سب وعنده كلمات سيئة، فهذا من الجهل. فنحن تكلمنا عن الظلم وتكلمنا عن الغضب وتكلمنا عن الجهل، وبقي الشهوة. إذا غلبت الشهوة على الإنسان يصدر منه أمور لا يحمد عقباها وأمور سيئة. فينبغي على الإنسان عموما حتى يتجنب الأخلاق السيئة أن ينتبه لهذه الأمور، كما قلنا الشهوة والظلم والغضب والجهل، حتى لا يصدر منه أخلاق سيئة، لأن الله يبغض الفاحش البذيء. وما هي أركان الأخلاق الحسنة، الأخلاق الطيبة؟ فهذه الأركان هي الصبر والشجاعة والعدل والعفة. الذي يصبر يستطيع أن يكف الناس من شره. الذي يصبر لا يقول إلا الكلام الحسن، ولا يرد إلا بالطريقة المناسبة، ولا يفعل ولا ينفذ إلا الأمور الصحيحة، هذا الصابر. فمن يتحلى بالصبر تكون أخلاقه حسنة طيبة. ليش؟ لأنه يعرف متى يتكلم، متى يسكت، كيف يرد، كيف يمسك نفسه عند الغضب، فلا يتصرف ولا يقول إلا ما يرضي ربه. والعدل هو عادل، فيعلم حقوق الناس، يعلم حقوق الناس، فيعلم أن هذا لا ينفع أن تسبه ولا تشتمه ولا تغتابه ولا تضرب هذا، فهو عادل، يعدل، يعرف لكل حق ولكل صاحب حق حقه، حق الزوجة وحق الوالدين وحق كل الناس، فيكون عادلا، فتكون أخلاقه حسنة. والشجاعة تلخيصها في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فمن كان شجاعا يستطيع أن يصبر وقتها ويمسك نفسه عند الغضب، ويستطيع أن تكون أخلاقه حسنة، يحتاج الأمر إلى شجاعة. وأيضا العفة، من كان عفيفا بعيدا عن الشهوات المحرمة فهو عفيف في لسانه وهو عفيف في أفعاله، فلا يصدر منه الفحش ولا البذاء، فيكون ذا خلق عالي وتكون أخلاقه حسنة لأنه متحلي بالعفة. فهذه الأركان الأربعة احفظها وطبقها حتى تكون من أهل الأخلاق الحسنة. ومن هم أهل الأخلاق الحسنة؟ هم المقربون عند ربهم، هم أهل الإيمان، وأولهم وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. نكمل عن منزلة الأخلاق بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا، نكمل معكم في منزلة الأخلاق أحسن الناس أخلاقا هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالله سبحانه وتعالى كان يبين له كيف يكون ذو أخلاق حسنة وعالية. قال له جبريل: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك. فصلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة: ما كان خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن. شوف القرآن، كل ما فيه من الآيات التي تعلمنا كيف نكون ذو أخلاق حسنة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتصف بها ويطبقها. لذلك كان حسن الخلق هو الطريق الأعظم للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. بعض الناس يظن أن الالتزام هو في الصلوات فقط والعبادات مثل الصيام وقراءة القرآن، ويغفل ربما عن حسن الخلق. تكون أخلاقه حسنة مع بعض الناس، لكن ربما مع الخادمة والخادم، ربما مع الزوجة، ربما مع الأولاد، تكون أخلاقه سيئة. فهذا ليس التزاما حقيقيا. الالتزام الحقيقي أن يكون عندك تقوى الله وحسن الخلق، وهذا هو أكثر ما يدخل الناس الجنة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا أساء إليه أحد عفى عنه، وكلنا نعرف القصة كيف أنه عفى عن أهل مكة حينما كان في موطن العزة وموطن قوة. فتح مكة وقال: لا تثريب عليكم اليوم، وعفى عنهم تماما. شوف الأخلاق الحسنة كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقابله الناس بالإساءة، ويقابلهم هو بالإحسان، هم بالإساءة وهو بالإحسان. كان كثير التبسم، دائما يتبسم، كان يبادر هو بالسلام، كان إذا كلمه أحد أقبل عليه بوجهه وبجسمه، كان لا يقاطع أحدا، إذا دعاه أحد لب الدعوة، كان إذا تكلم صلى الله عليه وسلم قال كلاما حسنا يطيب الخاطر، وكان بعيدا كل البعد عن الفحش والبذاء في الكلام وعن السب، فكلامه طيب وأخلاقه طيبة صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لم يتكلم عن الصلاة والصيام والأمور الأخرى مع فضلها وعظمها، لكن لأنه كان ذو خلق حسن فأقرب الناس إليه يوم القيامة وأحبهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا. وقال: وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. فالمتفيهقون هم المتكبرون، الإنسان اللي شايف نفسه والله هو في وظيفة وانت تحتاج له في معاملة، ولا هو صاحب جاه أو مال وشايف نفسه عليك، هذا أخلاقه ليست حسنة. كما قلنا، خلق الحسن التواضع، التبسم، الكلام الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هؤلاء أبعد الناس عنه يوم القيامة. والمتشدقون هم الذين يتكلمون بملء أفواههم تكبرا، فتقل واحد كذا يتكلم وشايف نفسه على الناس وشايف أنه هو في مستوى عال، فهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبغضهم. والثرثارون هم الذين يكثرون الكلام من غير أي منفعة دينية ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى، يتكلم كثير، وين ذكر الله؟ وين كلام الحسن؟ ما في، بس مجرد كلام في الدنيا وسفاسف الأمور. فحتى نقرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد تكون أخلاقنا عالية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. فأكثر ما تثقل به ميزانك يوم القيامة، أكثر شيء ممكن تثقل به ميزانك يوم القيامة هو حسن الخلق. واعلم أن الأخلاق نوعين، وحسن الخلق نوعين، مع الخلق ومع الخالق. مع الخلق كما ذكرنا: ألا تتكلم على أحد بسوء، ألا تغتاب، ألا تعامل الناس بسوء، تحترم حقوقهم كانوا مسلمين أو غير مسلمين أو حتى ربما الدواب. أما التعامل مع الخالق وحسن خلق مع الخالق أنه إذا أتاك منه شيء فتقول الحمد لله، إذا أتاك من الله شيء تشكره، تعلم أن كله خير لك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا، نصرا لأمتنا بالعلم والدين. فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا، وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.